الهرم. اصحاب واخوات وزمايل جدا صغرى ده محارب نموت على بعض والخايل معروف مكشوح ومش باين والجدع لينا خصيل دنيا سرع ومن عالم صحابي كيف ما تتقال عيشين الليل واحزاني بتحكي وتشكي عن حالي بعد يا بروح ببعت ياللي قلت جوله انت فين سبت زاركو صاحي صبح ليل يا دول ولا جاي بالسيفين جاي وحدك ولا معك كتير مع اي حد في اي مكان في جس ولا جاي في فين سكه دغري لا مش هحل اللعب اللي حلو في الحلال حلو بس من ورا الشاشات لو ما شفتي الا كلب وين تعرف على اشكال البيتزا ما شفتش ليكوا بلا وعكس عيونكوا بكرنصه وحشه بترشق في النفوس حاسده سفركم باين على الوشوش هنكركم مش عليكوا وقفه بتلعبوا خالص من اكل تدبروا لي حاسه بيود سامعكوا يا بس انتوا بتترهنوا على موت يا عيوني كفايه دمعات يا موت من حس بحوالي يا موت مستني ايه تاني بقيت ذكرى لايامي قصه جميله واخرها جبروت معروف بيتشاغل اسمع مني دي دوارة ما لقيتش لحد غدارة دنيا الصحاب بفركايا لو كنت وحدك تجمع كده في الحروب ابني موت مقاتل الوحوش ماشي بمبدئي ما بنساوش ابتعد بس انت شوف ضيعنا ياما وصرفنا يا خال بسم الله دي النعمة من ربنا من عظم ولحم ودم حرنا مش من ازاز ما تخافش يا ابنا ضد الكسر وماليش ملكة شايل ودع التاني قايل عالحالة في الصورة زمايل وقتين كاشات بقوا ورايا صحيح العب على وصاركوا واحد يا دي منسى ينادي بنادي اعدايا بيقول قاتل في جولات ومليش اقصى ما تنهاز ما بقعدش في اعدام الصافي نفسي طويل ما بزقش قلم سكت مراجي قال لي يا زهر ما بحبش اكدي ودول معك عشان معك بتسري كلاب كشات وما يستقلوش واللي يقول واقع ما يسندوش فما بتعشمش بدلك الشعور انا فيهم بلغ النسوش وقلب اخسر ومش بكسر قال اني تاج تصدقوه فاكرني بحر عشان تاكل يوم وعربيه شكل كتير فلوس وكور عشان نزي ويومتي كام طار نفسي احب نفسي لو اليوم اكرم كان عندي فهد في السجود مدلول وتورته لا انو جاتوه عبر عن البيبات في العيوب كلام مالوش لزوم اللي شافني شفته ما نسيتوش لو شافوك ضعيف عينا شوف تعيش جاحد ده المكسب